تقول غسل المرأة الميتة إذا كانت حائض أو نفساء ماذا أفعل؟ فلم نمر بمثل هذه الحالة. نقول للسائلة الكريمة: الغسل أمانة وعلينا أن نتقي الله، وهذه نصيحة للرجال وللنساء على حد سواء الذين يقومون بتغسيل الموتى، الرجال للرجال، النساء للنساء. ففيما يتعلق بالسؤال الذي سألت عنه، ما عليك أنت إلا أن تقومين بالغسل الطبيعي الذي تغسليه فقط. إذا كان هناك دم ينزل منها نقوم ونتتبع مخرج الدم ونضع به قطنة حتى تمنع النزول فقط، فهذه ضرورة، أؤكد هذه ضرورة فقط، والضرورة تقدر بقدرها، لأن هناك البعض من يصنع قطنا ليحشوه في دبر الميت رجل أو امرأة، وهذا حرام شرعا ولا يجوز. لكن أو أننا نغسل ميتا بعيدا عن امرأة حائض أو نفساء ونزفت من أنفها أو من فمها مريضة، ماذا نصنع معها؟ هنا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والنزيف مستمر. في هذه الحالة نضع القطن في الأنف أو في الفم ونضع عليه مثل البلاستر الطبي مثلا حتى يمنع النزيف، هنا ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. لكن ليست هناك ضرورة لا يجوز شرعا حشو الميت قطنا، فهذه إهانة للميت، ما لا يصح ولا يجوز فعله مع الحي، لا يجوز فعله مع الميت. فقط نصنع مثل الحفاضة، يعني كيس القطن الكبير هذا يعني نقطعه مثلا نص متر هكذا طبقتين ثلاثة، ثم يوضع بين الفخذين عفوا رجالا أو نساء للتأكد. وإذا قمنا بعملية التعصير الصحيحة، الله يرضى عنا وعنكم جميعا آمين، لا نحتاج إلى مثل هذا. إذا احتجنا للضرورة نفعل مثل ما قلت لك بارك الله فيك، مع الاستنجاء ومع النظافة ومع الوضوء وبقية الغسل الذي تقومين به في غير الحائض أو النفساء.